ويخرجون عن حدوده ويغضبون الله سبحانه وتعالى ويخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام فيعصون أمره ويرتكبون نهيه ويخالفونه تبعا لأهوائهم ورغباتهم يظنون أنهم بذلك حصلوا على الحرية والسعة وأن أوامر الشرع فيها تضييق أوامر الله ورسوله فيها تضييق وفيها تشديد عليهم فهم فعلوا هذا من أجل التحرر بزعمهم من أجل التحرر وإعطاء أنفسهم ما تشتهي وهذا يشمل كل من خرج عن حدود الله زاعما أن شريعة الله فيها ضيق وفيها حبس للحريات كما نسمعه الآن من مقولات الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض الله جل وعلا عكس عليهم مرادهم فقال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فعاملهم الله بنقيض قصدهم والكبت هو التضييق هو التضييق و وإنزال المشقة عليهم عقوبة لهم أما شريعة الله إنها شريعة سلسة وما جعل عليكم في الدين من حرج إنما الحرج والصعوبة في الخروج من الشريعة فالذي يخرج عن الشريعة بزعم أنه يريد الخروج عن الضيق وعن حبس الحريات وعن كذا وعن الله جل وعلا يوقعه في نقيض قصده لأنه ترك الشريعة السمحة الطيبة التي فيها الخير خرج إلى وفدها من الكفر والنفاق وحصول شهواته المحرمة هذا في الحقيقة كبت له هذا كبت له واستدراج له من الله سبحانه وتعالى فلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا وزرا وأنتم تجدون أن المؤمنين المتمسكين بالشريعة في راحة بال واطمئنان وسعة في الرزق وبركة وتجدون خارجين عن الشريعة تجدونهم في كبت تضيق عليهم أنفسهم ولا يهنؤون بعيش وعندهم منغصات ومكدرات في نفوسهم ولذلك ينتحر بعضهم من الضيق الذي يجده في نفسه يجد ضيقا في نفسه وهموما في نفسه وإن كان عنده سعة من الدنيا وأموال إنما يريد الله يعذبه بها في الحياة الدنيا فهي زيادة هموم أولاد أموالهم وأولادهم زيادتهم لهم، فهذا شيء واضح أن من خرج عن شريعة الله وحاد الله ورسوله أنه في كفر، وإن كان يزعم أنه في حرية وأنه في سعادة، فالله جل وعلا جعله في كبت نفسي، جعله في كبت نفسي لا يهنأ له عيش ولا يهدأ له بال، ويظهر هذا على وجوههم، يظهر هذا على وجوه الكفار والمنافقين، تجدها معبسة مقطبة، وتجد وجوه أهل الإيمان تجدها عليها النور والبهاء والسرور. هذا ما تتطمنه هذه الآية الكريمة، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من الكفار السابقين والمنافقين في الأمم السابقة، الله جل وعلا أهلكهم ودمرهم ولم يبق لهم بقية من قوم نوح وعاد وثمود وأمم كثيرة، الله كبت لما عصت رسله وعصت أمره سبحانه، الله كبتها ولم تحصل على قائل في هذه الدنيا، وخرجوا من الدنيا بكفرهم ونفاقهم إلى النار. قد أنزلنا آيات بينات تدل على ذلك، آيات الله إذا قرأت عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم والذين من بعدهم تجد سنة الله جل وعلا لا تتغير مع الماضي، مع سنة الله في الماضي لا تتغير في المتأخرين. قد أنزلنا آيات بينات تبين ما حل الله للذين يحادون الله ورسوله في أي وقت، سواء هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، في التاريخ وفي القرآن وفي السير وفي الشواهد التي في الأرض من آثارهم، كله تدل أنها آيات بينة واضحة. قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. كبتوا في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب مهين والعياذ بالله، عذاب في جهنم مهين من الهوان، كما تكبروا على آيات الله في الدنيا أهانهم الله في الآخرة عكس ما يريدون، فهم في الدنيا في كبت وفي الآخرة في عذاب مهين. فماذا حصل عليهم من محادتهم لله ولرسوله؟ ما حصلوا إلا على الشقاء في الدنيا والآخرة. وللكافرين عذاب مهين. ثم قال جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا، يبعثهم الله من قبورهم جميعا لا يترك منهم أحد، لا يهرب منهم أحد أو يتخلف منهم أحد، المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، بعثهم الله جميعا لا مفر لأحد منهم. تبعثهم إلى الأرض يخرجون من الأجداث يعني القبور سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ويقومون من قبورهم لأن الله جل وعلا بعثهم وأعادهم ليلاقوا حسابهم وجزاءهم يوم يبعثهم الله يحيي الموتى في القبور ويعيدها كما كانت. فما قال يخلقهم الله، يبعثهم الله ويعيدهم جميعا لا يتخلف أحد أو يهرب أحد أو يختفي أحد أو يرسل مندوبا عنه، لا، الله يجمعهم جميعا، عدوهم الله جميعا، وتجتمع أعضاءهم وأجسامهم يجمعها الله. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ فلا، قادرين على أن نسوي بنانه. فيعيد الله أجسامهم كما كانت في الدنيا، حتى لو مر أحد على واحد منهم حينما يقوم من قبره وهو يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، لقال هذا فلان، يتعارضون بينهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارضون بينهم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله جل وعلا لا يعجزه شيء. بعثهم الله جميعا. لماذا يبعثهم جميعا؟ فينبئهم بما عملوا. يبعثهم ليخبرهم، ينبئهم يعني يخبرهم بما عملوا في الدنيا، فهذه هي الحكمة من البعث، من أجل أن يحاسبهم الله على أعمالهم ويجازيهم عليها. وهذا من أدلة البعث، فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، لا يمكن أن العامل يعمل في هذه الدنيا ثم لا يبعث. قد يكون من أفسق الناس وأخطر الناس وأفسد الناس في هذه الدنيا ولا يأتيه عقوبة ولا يأتيه نقمة، بل يستدرج. لماذا؟ لأن جزاؤه في الآخرة، وقد يكون من أصلح الناس وأتقى الناس، ولكنه لا يحصل على كل ما يريد، وقد يبتلى بالفقر والفاقة والمرض، ولا ينال شيئا من جزائه في الدنيا، لأن الله يوفره له في الآخرة، ينبئهم بما عملوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، هذا عبد، لو أنه تركهم على دنياهم ولم يبعثهم ويجازيهم لكان هذا عبثا منه سبحانه، وهو منجم عبد. فينبئهم بما عملوا، كل ما عملوا، لأن ما اسم موصول من صيغ العموم، بكل ما عملوه، لا يترك منهم شيء، وينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، هم نسوا ما عملوا في الدنيا ويظنون أنه انتهى وراح ولا صار شيء. الله جل وعلا أحصاه عليهم، أحصاه عليهم في كتابه الذي كتبته عليهم الحفظة الكرام، أحصاه عليهم وكتبه في صحائفهم، وهم يظنون أنه راح ونسي وليس له تبعة وليس له أثر. الله جل وعلا ما أهمله بل أحصاه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اعمل ما شئت، ما في الملك يكتب تنسى، ولكن الله لا ينسى سبحانه وتعالى. فحاسب نفسك، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله عليه وأحضره في هذا اليوم بعدما يبعثون، والله على كل شيء شهيد، يشاهد ما نفعله ويراه سبحانه وتعالى، مهما كنا في بر أو في بحر أو في ظلام أو مع الناس أو خالينا عن الناس، الله شاهد علينا، شاهدنا ويشهد على ما نعمله، ويرسل الحفظة يكتبون علينا. لكن قل من يتنبه لذلك. ثم قال سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله على كل شيء شهيد، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فهو يرى ويسمع ويعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات العلى سبع طباق، ويعلم ما في الأرض وما يجري عليها، يعلم ذلك سبحانه وتعالى لا يخفى عليها. فلذلك أحصى أعمالهم، وإن كانوا هم قد نسوها، يعلم ما في السماوات، يعلم أعمال العباد، ويعلم ما هو أعم من ذلك، كل ما في السماوات وما في الأرض يعلمه سبحانه وتعالى. ففي هذا إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، في العالم العلوي والعالم السفلي. ألم ترى أي تعلم، ترى يعني تعلم أن الله يعلم، يعني بل قد علم، لأن الاستفهام هنا استفهام تقرير، أي قد علم أيها الرسول أو أيها الإنسان الذي عملت وعملت ونسيته، الله يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون أي ما يوجد من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، المجالس، المجالس التي يجلس فيها الناس الاثنين والثلاثة

لم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. النجوى على قسم نجوى في الشر وهذه هي المقصودة هنا، ونجوى في الخير. نجوى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا كان التسار بين الاثنين أو الخير ولا يضرون مسلما فهذا طيب، هذه نجوى خير. لكن المقصود هنا النوع الأول هو نجوى الشر، ما يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، ما يتناجون بالخير، ما يتناجون بالخير، إنما يتناجون بالإثم وهو المعصية التي بالإثم الذي يعود عليهم هم، والعدوان على غيرهم، العدوان على غيرهم. فهذه النجوى المذمومة إذا كان فيها إثم، الكلام الذي يدور بين المتناجين كلام معصية هذا إثم، أو عدوان يتسارون يخططون للمسلمين، يخططون فيما بينهم يسرون هذه الخطط للمسلمين، هذا عدوان. وحتى على الكفار ما لا تجوز الخيانة للأبرياء ويتناجون بالإثم والعدوان، أما لو كانوا يتناجون في خير لا بأس. وإذا جاءوك حيوك، هذه خصلة ثانية من سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بمال يحييك به الله، ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم كانوا يقولون إذا حيوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، السلام عليكم، ما يقولون السلام عليكم، السلام عليكم. حيوك بما لم يحييك به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، رد عليهم بقوله وعليكم. لكن عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة فأخذتها الغيرة فقالت وعليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن ليس باللعنة، ألم تسمعي ما قلت؟ قلت السام عليكم، قلت وعليكم، قلت وعليكم، أي عليكم السام وهو الموت. فهو رد عليهم بمثل ما قالوا. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا له، يدعون عليه بالموت ويقولون في أنفسهم، يقولون في أنفسهم فيما بينهم وفي خواطرهم وأفكارهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول. فلما لم يعذبنا دل على أن هذا ليس رسولا، لو كان رسولا لعذبنا، وكون الله لم يعذبنا هذا دليل على أنه ليس برسول. ويقولون في أنفسهم، شوف وفي أنفسهم، هذا يدل على علم الله جل وعلا بما في النفوس وما يسر الله يعلمه. ويقولون في أنفسهم، هل أحد يعلم ما في الأنفس إلا الله سبحانه وتعالى، لولا يعذبنا الله ما نزل علينا عذاب بما قلنا، فدل على أنه ليس برسول. هكذا يقولون، لولا يعذبنا الله بما نقول. قال الله جل وعلا ردا عليهم حسبهم جهنم، حسبهم أي كافيهم جهنم وهي النار، حسبهم جهنم. هم إذا لم يعذبوا في الدنيا فإن العذاب ينتظرهم في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون وأسهل من عذاب الآخرة. فإذا سلموا في الدنيا فليس هذا من حظهم وليس من صالحهم، حسبهم جهنم يصلونها، يصلونها يعني يعذبون فيها من الصلي والتعذيب، حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير، بئس المرجع والمآب، لأنها مقرهم. لو عذبوا في الدنيا ما العذاب في الدنيا يزول وينتهي، لكن العياذ بالله النار بئس المصير، لا خلاص لهم منها. فلو سلم الكافر والمنافق والعاصي والفاسق في الدنيا من العقوبة فلن يسلم منها في الآخرة، إلا إذا كان من أهل الإيمان فقد يسلم يعفو الله عنه، لكن إذا كان كافرا فإنه لا يسلم في الآخرة. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم وجه الله الخطاب إلى المؤمنين ناهيا لهم عن فعل هؤلاء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم لا تتناجوا بالإثم والعدوان، دل على أنه ليس لا يمنع التناجي مطلقا، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. هذا يدل على أن التناجي على قسمين، تناجي في الشر وتناجي في الخير. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني ما كملت الخير، ما كملت إلى الآن. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان كما يفعله اليهود أو المنافقون، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما يفعله هؤلاء. فدل على أن الندوة تكون في الخير وتكون في الشر، وتناجوا بالبر والتقوى بدل أن تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، تناجوا فيما بينكم بالبر والتقوى، تحدثوا بالبر والتقوى والموعظة والتذكير والتعليم وذكر الله عز وجل. الندوة ليست ممنوعة مطلقة، التناجو بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، اتقوا عذابه وغضبه، فلا تتناجوا بمثل ما تناجى به المنافقون واليهود الذي إليه تحشرون يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم. ومنها المجازات على الندوة السيئة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، تحشرون إلى الله فيجازيكم عليه، اتقوا هذا اللقاء مع الله جل وعلا الذي يحصي عليكم أعمالكم ومنها النجوى السيئة. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بدل ذلك بالبر والتقوى، واتقوا الله، اتقوا الله في حال اجتماعكم وفي حال تفرقكم وفي جميع أحوالكم، لازم تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى. الذي إليه تحشرون يعني تجمعون يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا ينبئهم بما عملوا. ثم قال جل وعلا مبينا النجوى السيئة أنها من الشيطان. هو الذي يأمر بها هؤلاء. إنما النجوى يعني النجوى السيئة التي هي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إنما هي إملاء من الشيطان أملاه عليهم فأطاعوا الشيطان والعياذ بالله. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الشيطان الذين آمنوا، فإذا رأوا عدوهم يتناجون حزنوا، لذلك يخافون أن عدوهم يبيت لهم سوءا ويخطط لهم مكرا فيحزن المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان يأمر بها أولياءه ويزينها لهم ليحسن بها الذين آمنوا، ليحسن الذين آمنوا، وما هم بضارين من أحد، وليس بضارهم شيئا. نعم، وليس بضارهم شيئا، وليس بضارهم شيئا، ليحسن الذين آمنوا وليس بضارهم الشيطان في مكره وتزيينه، ليس بضار المؤمنين شيئا، هو يريد ليحزنهم. فعلى هذا ليحزن الذين آمنوا، نفى الله جل وعلا ما أراده الشيطان، فقال ليس بضارهم شيئا، الشيطان لا يضر أحد إلا بإذن الله، سلطه الله على بعض الناس عقوبة له أو امتحانا له. نعم، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فهو الذي بيده نواصل العباد. فقد يسلط الشياطين والجن على بني آدم إما عقوبة وإما امتلاء وامتحان، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله بأمره سبحانه وقدره وقضائه على مقتضى مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. فنواصل العباد بيد الله، الشياطين والكفرة والفسقة والمؤمنون والصالحون كلهم نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم ما داموا أنهم لن يضروكم إلا بإذن الله، إذ يكن خوفكم إذا من الله، خافوني ألا يسلطهم عليه، خافوا الله جل وعلا، لا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين، فعلق خوفك ورجائك بالله، ولا يهمك أمر النفس تحزن من أجله أو تخاف منهم، فإذا خفت من الله فلن يضرك. ولهذا يقال من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله كل شيء. فاجعل خوفك من الله، توكلك على الله إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الحصر على الله الأصل، يتوكل المؤمنون على الله، لكنه قدم المعمول وأخر العامل للحصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره سبحانه وتعالى. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه، من أعظم أنواع العبادة، حوط أمورك إلى الله، واجعل خوفك ورجاءك معلقا بالله، والعباد نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، فلن يضرك أحد إلا بإذن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهو الذي يسلط الناس بعضهم على بعض، أو يسلط على المؤمنين أعداءهم،

نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأيكم في تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي؟ كتاب ملخص للتفسير في 8 مجلدات، يقول لخصته لأجل الحفظ، تحفظون 8 مجلدات هذا طيب، فهو لخص لكم الأقوال، أقوال المفسرين في الآية وجمعها في هذا التفسير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة، وهو كتاب جيد، كتاب جيد وخلاصة للتفاسير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هي المراجع والكتب التي ينبغي لطالب العلم الرجوع إليها لبيان صفة المعية لله جل وعلا؟ كتب العقائد، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأقرب شيء العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو الكتاب الذي توصي بحفظه فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟ أنا قلت لكم كم مرة، ما هي بالعبرة بالكتاب ولا بالحفظ، العبرة بالمدرس، فإذا وجدت المدرس الذي يشرح لك الكتاب بجدارة وبعلم فالكتب ميسرة ولله، أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة تقرأه عليه فيه الخير الكثير، لكن تبدأ بالمختصرات، تبدأ بالمختصرات ثم تتدرج شيئا فشيئا في طلب العلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في كتاب صفوة التفاسير لمحمد بن علي الصابوني؟ ثم تعلمون أن هذا التفسير أنه عليه تعقيبات وعليه تعليقات تنبيهات موجودة ومطبوعة، وممن علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، علق عليه بتعليق جيد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: اعتقاد الأشاعرة أن الله تعالى في كل مكان، هل يقصدون بذلك أنه في كل مكان بذاته أم أنه في كل مكان بعلمه؟ لو كانوا يقصدون أنه في كل مكان بعلمه العقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هم يقولون بذاته، يقولون ليس له مكان، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا إلى آخره، معناه أنه ينتهي إلى لا شيء هذا القول. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: في رد السلام على اليهود قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم، فهل الواو تدل على العطف؟ نعم، تدل على العطف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: لو سلم الكافر على المسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله فكيف نرد عليه؟ رد السلام بمثله، وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوا، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله فهو أحسن، وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو أحسن وأحسن. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يصح أن يقال إن قوله تعالى إنما النجوى من الشيطان دليل على أن الأصل في النجوى أنها من الشيطان، كما دل عليه قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فتكون النجوى المحرمة والمباحة لا خير فيها إلا إذا كان فيها خير؟ الكلام في النجوى المذكورة في الآيات التي هي نجوى المنافقين والكفار، إنما النجوى الألف واللام للعهد، أي النجوى المذكورة هي من الشيطان، أما النجوى في الخير فهذه من الله سبحانه وتعالى ليست من الشيطان، والشيطان لا يأمر بها، الشيطان لا يأمر بالنجوى في الخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: بعض الناس يأتي متأخرا للصلاة ثم يدخل في الصف الأول ويضايق من هم فيه، ويستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فهل فعله واستدلاله صحيح؟ لا، إذا كان يرغب الخير في الصف الأول يتقدم يبشر بالمجيء، أما أن يجلس في بيته أو في أي مكان ثم يأتي ويضايق الناس فهذا يسيء إلى المصلين. إذا كان عنده رغبة الخير والصف الأول محبة هل يتقدم؟ نعم. وإلا يصف في المكان الذي ليس فيه مزاحمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في وصف الله تعالى لصدور الكفار بأنها ضيقة وحرجة كأنما تصعد في السماء، فما معنى التصعد في السماء؟ استحالة، يعني استحيل عليهم الإيمان كما استحيل عليهم أن يصعدوا إلى السماء، لأن الله عاقبهم ومنعهم من الإيمان، فكما لا يستطيعون الصعود إلى السماء لن يستطيعوا أو لن يقبلوا الإيمان، يكرهونه والعياذ بالله. وقيل المراد عند العصريين الآن أن اللي يطير في الأجواء أنه يقل عليه الهواء والأكسجين فيضيق يتضايق نفسه، قالوا أن هذا من إعجاز القرآن، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمسلم إذا دخل مجلسا أن يقول السلام على من اتبع الهدى؟ وهل يجوز له أن يقول لمن يدعو غير الله ممن ينتسب إلى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ إذا جاء إلى مجلس فإن كان المجلس للمسلمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كان المجلس فيه مسلمون وكفار فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينوي المسلمين، ولو كان واحدا في المجلس ينوي بذلك المسلمين. أما إذا كان المجلس كله كفار فيقول السلام على من اتبع الهدى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد ذكر المبذرين والمسرفين في القرآن الكريم في عدة مواضع، فهل هناك بينهما فرق؟ المسرف في الإنفاق الذي ينفق أكثر من اللازم، يبدع في الحفلات الولائم، هذا الإسراف، ينفق أكثر من اللازم. وأما التبذير فهو يخرج المال في غير فائدة، يخرج المال ولو ما هو في لباس وشراب وأكل، لا يخرج المال بدون تقيد بالاعتدال. نعم. فيسرف في الإنفاق ويعطي أكثر من اللازم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في تفسير حدائق الروح والريحان لمحمد الهرري؟ والله ما رأيت وما أدري. نعم. أحسن الله إليك. نعم. حصري لا يكون الهرري الخبيث يدعو إلى الشرك ويدعو إلى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس إذا علم أن هناك صلاة استسقاء فإنه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله تعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس إذا علم أن هناك صلاة استسقاء فإنه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله تعالى، فهل هذا مشروع؟ لا، الصوم من أجل الاستسقاء ليس مشروعا إلا إذا وافق يوم الاثنين ويوم الخميس، أما أن يصوم من أجل الاستسقاء، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء والاستغفار والصدقة عند الكسوف ولم يأمر بالصوم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نسي الإمام التكبيرات في الركعة الثانية من صلاة الاستسقاء فهل يلزمه شيء؟ لا، تكبيرات الثانية ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال سنة ليس عليه شيء. تكبيرة الإحرام هذه ركن، وتكبيرات الانتقال هذه واجب، وأما التكبيرات الزواج فهي سنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يتكلف الإنسان لبس الرداء لكي يقلبه في صلاة الاستسقاء حتى يطبق السنة، أم أنه لا يشرع له ذلك ويقلب الشماغ بدلا عن الرداء؟ يعني يحرم الاستسقاء ويصير عليه رداء وإزار، هل يتكلف؟ يكون عليه لباسه، فإن كان عليه شيء يمكن قلبه يقلبه، وإن كان ما معه شيء يمكن قلبه فليس عليه شيء، لأنه يحط رداء ويحرم من أجل الاستسقاء التكلف ولا يؤمر به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى والله بكل شيء محيط، يقول كيف نفهم هذه الآية فهما سليما خاليا من الشبهة؟ محيط بعلمه سبحانه وتعالى، الله بكل شيء محيط بعلمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يقول ما سر تقديم أهل الإيمان على أهل العلم في الآية؟ لأن الإيمان مقدمة لطلب العلم، فاللي يطلب العلم هو ليس بمؤمن، ما يحصل على، لابد من الإيمان، الإيمان هو الشرط، الإيمان شرط في جميع الأعمال من طلب العلم وغيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات هنا ماحياة للسيئات، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث القوم الذين يختلون بمحارم الله أنها سبب في ذهاب حسناتهم وإن كانت مثل جبال تهامة، وإن كانت مثل جبال تهامة، فكيف الجمع هنا حيث أشكل علي ذلك؟ ما أدري عن اللي قال عن الرسول أن السيئات يذهبن الحسنات وإن كانت الحسنات مثل جبال تهامة، ما أدري عن هذا، لكن الله جل وعلا قال وأقم الصلاة ترى بين النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبب نزول الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه حصل منهما امرأة كل شيء إلا الإيمان، النظر واللمس، وجاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفين النهار، يعني صلوات الفرائض، وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فالذي يحافظ على الصلوات الخمس يغفر الله بها السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، لكن هذا في الصغائر النظر واللمس أو الكلام مع المرأة هذا من الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجر الأسود هو يد الله في الأرض، فمن استلمه فقد استلم يد الله. قال كذا، قال يمين الله، يمين الله في الأرض، هو بيد الله، يمين الله في الأرض، بمعنى أنه مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله ليس منه شيء في الأرض من ذاته سبحانه وتعالى، ولهذا قال فكأنما من استلمه فكأنما صافح الله، يعني تشبيه، يعني قال فقد صافح الله، قال فكأنما، هذا للتشبيه، الله جل وعلا ليس من ذاته شيء في الأرض. نعم. أين هذا من باب التشبيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يصح هذا الدعاء اللهم أني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون؟ ما هو وجه الاستفهام هذا؟ هذا دعاء صحيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو وجه الاستفهام؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل أنا أحضر الدروس ونيتي في طلب العلم رفع الجهل عن نفسي وليس في نيتي تعليمه للناس، فهل نيتي صحيحة؟ إيه صحيحة، لكنها ناقصة، تنوي أنك تتعلم وتعلم الناس، تكون عندك هذه النية، تكمل عندك النية الصالحة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه أنهم يحذرون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل رجل سمى ابنته راما، ثم يقول أحسن الله إليكم رجل سمى ابنته راما. راما؟ نعم أسأل الله عليك. نعم. يقول ثم تبين له أن معنى هذا الاسم آلهة الهندوس، فهل يستمر على هذا الاسم؟ اللي نعرف أن راما هو اسم مكان في جزيرة العرب أو بلدة، أليست عند المجوس؟ إذا تأكد أن هذا عند المجوس يكفي هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخوف من الجن والشياطين يؤثر على إيمان المرء؟ الخوف من شرهم من أجل أن يستعيذ منهم ويحذر منهم طيب، أما الخوف منهم من أجل يخضع لهم ويذل لهم هذا لا يجوز. أنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبة خوفا، فلا يخافهم ولكن يخاف من شرهم ويستعيذ بالله من شرهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي النصيحة لمن تعلق قلبه بالصور المحرمة ولم يستطع تركها مع محاولاته المتكررة؟ نصيحة أن يبتعد عن الصور وأن يطمسها، إذا كان عنده صور يطمسها أو يمزقها ويبتعد عنها بعاد كليا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وإذا كان ينظر إلى صور النساء في التلفاز أو في الشاشات أو في الإنترنت فإنه يبتعد عن هذا، يبتعد لا ينظر في هذه الشاشات التي فيها صور النساء السافرات أو الخليعات، يبتعد عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للمسلم أن يقول للكافر إذا دخل عنده في مكانه صباح الخير أو مرحبا أو أهلا بلغة هذا الكافر، ويقصد بذلك ترغيبه في الإسلام لا محبة لهذا الكافر؟ لا يبدأه بذلك، فإن الكافر بدأه بذلك يرد عليه، أما هو لا يبدأ الكافر بهذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ابتدأني يهودي قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل أرد عليه التحية كاملة أم أكتفي بعليكم؟ هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سلم عليكم اليهود والنصارى تقولوا وعليكم، ولا تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل قولوا عليكم. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم. انتهى.